بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة من الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا وقفنا مع كلام الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف. قال ابن خفيف رحمه الله: فهذه الروايات، قال شيخ الإسلام ثم قال أي ابن خفيف: فهذه الروايات وقد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة، موافقة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو موافقة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر، ولا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة، مدونة في كتبهم. يعني هذه الآثار المتعلقة بالأسماء والصفات. يقول: إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء، من هؤلاء؟ أهل البدع، هؤلاء هم أهل البدع. قال: فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. أعوذ بالله. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ أو خالفنا فيه أهل الزيغ فيه فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر كيف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه، ممكن أن تقرأ خالفنا أو خالف، تقرأ هكذا، إما أن تكون النع هذه دالة على الفاعلين، وإما أن تكون دالة على المفعولين. فيما نعتقده، أي هكذا عندي، فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أو خالفنا فيه. يقول: ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. هذه مسألة الإمامة، مسألة الخلافة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. هذا خلاف أيضا مع القدرية معتزلة. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر، هذا مع الخوارج وأيضا مع المعتزلة، ومسألة الأسماء والأحكام هذه تابعة. الأسماء والأحكام، الأسماء يعني هل متى يكون الإنسان مؤمنا مسلما أو يكون كافرا ومنافقا، هذه الأسماء. والأحكام أيضا هكذا، متى نحكم على الشخص بأنه مسلم ومتى نحكم عليه بأنه كافر، هذا أيضا خلاف فيها مع الخوارج. فشارب الخمر نحن عندنا مسلم ما لم يستحل، وعند الخوارج كافر. هذه مسألة الأحكام. وقال: قولنا فيها إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، يعني هؤلاء هم أهل الكبائر. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال، وذكر الخلاف في زيارة الإيمان ونقصانه. قال: وقولنا إنه يزيد وينقص، هذا الخلاف فيها مع المرجئة. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا الخلاف مع الجهمية في الأصل ثم تفاقم مع المعتزلة. يقول: مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، يعني في رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. يعني في هذه المسائل التي فيها خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، ابن خفيف ينتصر لمذهب السلف ويذكر الحجة على ذلك. ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول من العقود يعني العقيدة: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكامل أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده. إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. عرج بنفسه، هذا رد على من يقول إن العروج هذا كان مناما، أو أنه عرج بروحه. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج بنفسه يقظة لا مناما إلى سدرة المنتهى، إلى مقام عالي جدا لم يبلغه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وقد رأى سدرة المنتهى، ورأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام. هذا حق ونعتقده. إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. هذا رد على القدرية، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار، وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. هذه في رد المعتزلة. المعتزلة يقولون أن المقتول قطع أجله، يعني أن القاتل قطع أجل المقتول وقطع رزقه، ولو لم يقتله لبقي له أجل وبقي له رزق. هذا كذب، لأن هذا القتل إنما هو سبب، وإلا هذا يومه وهذا أجله وهذا رزقه. هذا في رد على المعتزلة القدرية. نحن أهل السنة نعتقد أن المقتول قتل بأجله، ولو لم يقتل بالسيف لمات بغيره، وأنه قد استوفى رزقه أيضا، لم يبق له رزق ولم يبق له أجل. يقول: إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل، الحديث، وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. لكن الحديث الذي ليلة النصف المراد ليلة نصف شعبان، والحديث في ذلك ضعيف، وما عشية عرفة فالحديث في ذلك صحيح في صحيح مسلم، أن الله تعالى ينزل عشية عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة. أما ليلة النصف من شعبان فهذا ضعيف لا يثبت، ولكن طبعا هذا لا يؤثر على العقيدة وعلى المسألة، أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا لا ثابت لا شك، ولكن تخصيص ذلك بليلة النصف من شعبان لا يثبت في الحديث. قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما، تكليما كما في القرآن، وكلم الله موسى تكليما، وهذا إثبات بالمصدر، والإثبات بالمصدر يعني انتفاء المجاز، يعني تكليما حقيقة التكليم على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وليس كتكليم المخلوق. يقول: واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر، رد على الجهمية. فسروا الخلة التي هي خالص المحبة بالفقر، قالوا خليل الله الفقير المحتاج إليه. ولو كان الأمر كما قالوا لكان كل الخلق أخلاء لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لأن كل الخلق فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا باطل لغة وباطل شرعا. يقول: وأن الخلة غير الفقر، لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرؤية. هذه مسألة فيها خلاف، هل النبي رأى الله أم لم يره؟ والخلاف هذه المسألة لا يدعو إلى التضليل والتبديع، فهو خلاف في أهل السنة، خلاف حصل بين الصحابة، فهي من المسائل التي لا يبدع المخالف فيها ولا يضلل. والصحيح في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه، ما رأى الله، ما رآه يعني بعينه، هذا الصحيح. ولقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. نعم، وهذا الحديث نور أن أراه يفسره قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي حديث آخر أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يقول: واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا حق الله سبحانه وتعالى، اتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، يعني يشير إلى الآية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب فسرت في الآية، هذا جاء في الحديث، ثبت في الحديث الصحيح: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب الخمسة، فهذه الخمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، اختص بها سبحانه وتعالى. قال: ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا أيضا خلاف مع الرافضة والخوارج. مسألة المسح على الخف هذه مسألة من الفروع من الفقه، لكن أهل السنة أدخلوها في العقيدة لأن الخلاف فيها مع أهل البدع، فهي شعار لنا نحن أهل السنة، خالفنا فيها أهل البدع، خالفنا فيها أهل البدع، ولذلك أدخلوها أهل السنة علماء السنة في العقيدة. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل. يعني أعتقد وجوب الصبر على السلطان، وقول من قريش هذا على القول الراجح أن الخليفة يجب أن يكون قرشيا، ولكن مسألة الصبر على جور السلطان ليست خاصة بالسلطان القرشي، وإنما يجب أن نصبر على السلطان المتغلب المتمكن قرشيا كان أو غير قرشي، يجب. وعلى هذا اتفاق أهل السنة. وقوله ما كان من جور أو عدل، يعني يجب علينا أن نسمع وأن نطيع وأن نصبر على السلطان كان عادلا أو جائرا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة وللتكفيريين. التكفيريون الذين يخرجون على السلاطين هؤلاء أهل بدع، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، لأنهم خالفوا في أصل، يعني حتى ولو وافقونا في أصول كثيرة خلافهم في هذا الأصل يخرجهم من السنة إلى البدع ويخرجهم من الهدى إلى الضلال. فالتكفيريون الذين يخرجون على السلاطين إما بألسنتهم وإما بأيديهم ويسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء، هؤلاء من شر أهل البدع، خالفونا نحن أهل السنة في هذا الأصل العظيم، وشابهوا بهذا الخوارج والمعتزلة وأهل البدع، فهم معهم يحشرون معهم. وهكذا كل من يرى الخروج على السلاطين والخروج على الحكام بالسلاح أو بالتفجير أو بالاغتيال أو بالخطف أو بقتل رجال الأمن، هؤلاء كلهم من أهل البدع ومن أهل الضلال. قال رحمه الله: والجهاد معهم أي مع الأئمة والسلاطين ماض إلى يوم القيامة، وهكذا نحن أهل السنة أيضا نعتقد أن نجاهد مع أئمتنا وسلاطيننا، نقاتل معهم أهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل البغي وأهل الظلم. أما أهل البدع فإنهم لا يجاهدون مع المسلمين ولا يقاتلون مع سلاطين المسلمين، أهل نفاق وتخذيل. قال: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة. الشهادة والبراءة هذا عند أهل البدع، الشهادة على أحد بعينه أنه من أهل الجنة وأنه من أولياء الله، لم يأتي فيه نص، إذا جاء فيه نص انتهى. الشهادة على أحد بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أولياء الله بالنص انتهى، النص هو يحكم. فنحن نشهد بأن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخره للنص. لكن المشكل أنهم يشهدون لشخص بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أولياء الله أو بأنه من جند الله أو بأنه هكذا بدون نص. والبراءة أيضا، البراءة هذا عند أهل البدع، الرافضة يتبرؤون من الشيخين ويتبرؤون من عثمان، الخوارج يتبرؤون من عثمان ويتبرؤون من علي، الناصبة يتبرؤون من علي، كثير من أهل الأهواء وأهل الزيغ يتبرؤون من معاوية. التبرؤ من معاوية رضي الله عنه بدعة ضلالة وزيغ ومرض في القلب. صحابي فاضل، صحابي جليل، مات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو عنه راض سبحان الله، وبايعه المسلمون وأجمعوا عليه واتفقوا عليه وجعلوه أمير المؤمنين، وكان الإسلام في عصره وفي خلافته عزيزا قويا ممكن له في الأرض. فمن يأتي الآن يتبرأ من معاوية ويطعن فيه هذا زائغ وضال. فهذه البراءة ليست عندنا نحن أهل السنة، وإنما نحن نتبرأ ونبرأ إلى الله من كل زيغ وضلال ومن كل صاحب زيغ وضلال كما كان السلف يفعلون. أما أن هكذا نحزب نوالي بعض أصحاب النبي ونتبرأ من بعض أصحاب النبي، هذه عند أهل البدع. قال رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نار حتى يكون الله ينزله. والمراء والجدال في الدين بدعة، والمراء والجدال في الدين بدعة، هذا أصل المراء والجدال في الدين، مسائل الاعتقاد وأصول العقيدة. المراء العقيم، النقاش العقيم الذي يفضي إلى تضليل وتبديع ويفضي كذلك إلى شقاق ونزاع وبغضاء، هذا بدعة. يجب علينا نحن أهل السنة أن نكف عن كل مراء وعن كل جدال يفضي إلى النزاع والانقسام. وهذا حاصل اليوم، يعني تأمل في السلفيين كيف ينقسمون وكيف يحصل بينهم شقاق ونزاع ويحصل بينهم بغضاء وشحناء، وأحيانا يطعن بعضهم في بعض وربما ضلل بعضهم بعضا بسبب المراء في الدين والنزاع، المراء والجدل. فالواجب هو الكف عن هذا. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، ما نحكم، نحن ما نحكم، وإنما أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ونترحم على عائشة ونترضى عليها خلافا للرافضة والخوارج. ونحن في مسألة ما شجر بين الصحابة نكف ألسنتنا ونفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأنهم بين حالتين، بين أجر واحد وبين أجرين، ونترضى عن الجميع ونتولى الجميع. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. هاتان مسألتان يعني ظهرت، ولا سيما المسألة الأولى في زمن الإمام أحمد، اللفظ والملفوظ. المقصود باللفظ والملفوظ القول بأن لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هذه المسألة في زمن الإمام أحمد وقبل ذلك، ولكن اشتهرت في زمن أحمد والإمام أحمد رحمه الله له كلام فيها. هل أقول لفظ بالقرآن مخلوق أم أقول ليس مخلوقا؟ الإمام أحمد رحمه الله منع من هذه المسألة أصلا، منع من الإطلاق بأنه مخلوق، ومنع من الإطلاق بأنه غير مخلوق، وأمر بالكف. وقال رحمه الله: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال ليس مخلوقا فهو مبتدع. لأن الجهمية تذرعوا بهذه اللفظة إلى القول بأن القرآن مخلوق، لأنك إذا قلت أنا دحين لما أقرأ مثلا قل هو الله أحد، هذا القرآن، الجهمية شوف كيف الخبث عندهم، يقولون لك هذا اللفظ الذي لفظت به الآن، قل هو الله أحد، هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ فإن قلت إنه مخلوق أثبتوا أن القرآن مخلوق، قل هو الله أحد مخلوق. فلما قال الجهمية اللفظ مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، قام بعض أهل السنة من الغلاة وقابلوهم بأنه ليس مخلوقا، فأصبحت المسألة فيها اشتباه. ماذا تريد أنت باللفظ؟ هل هو الشيء المتلو، الشيء الملفوظ، القرآن، ولا فعل العبد؟ المسألة فيها اشتباه. فأولئك الذين قالوا اللفظ مخلوق يريدون الملفوظ القرآن، وهذا هو الضلال، لأن القرآن ليس مخلوقا. وأولئك أيضا إذا قالوا اللفظ ليس مخلوقا، طب فعل العبد، هل فعل العبد ليس مخلوقا؟ وقعنا في بدعة أخرى، وقعنا في بدعة أخرى، وهي أن أفعال العباد ليست مخلوقة. فأصبحت المسألة فيها اشتباه، الإطلاق يفضي إلى بدعة الجهمية بين القرآن المخلوق إذا قلنا اللفظ مخلوقا، وعدم، والإطلاق الثاني إن اللفظ ليس مخلوقا أيضا يدخل في بدعة أخرى، هي بدعة المعتزلة، بأن أفعال العباد ليست مخلوقة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله منع من الإطلاق، قال تكف، إياك أن تقول لا كذا ولا كذا، لأنك إن قلت لفظ بالقرآن مخلوقا وقعت في بدعة الجهمية للقائلين بأن القرآن مخلوق، وإن قلت ليس مخلوقا وقعت في بدعة القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة. إذا ما هو الواجب حينئذ؟ الكف، لئلا تقع في الوهم والتلبيس وفي الضلال. وقال وهذا مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، من قال لفظ بالقرآن مخلوق جهمي، لأنه ماذا يريد بهذا الكلام؟ ها؟ يريد بهذا الكلام أن يقول إن القرآن مخلوق، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذه بدعة القدرية، وأصلا مبتدع من ناحية أخرى أنه قال كلاما لم يسبق إليه، هذا من جهة أخرى، وأيضا رد البدعة ببدعة أخرى، رد البدعة وهي الكلمة الأولى التي يقولها الجهمية هو ردها ببدعة أخرى، حيث قال لفظ القرآن ليس مخلوقا، فمنع أحمد من الإطلاق. ولذلك هنا المؤلف يقول ابن خفيف والقول في اللفظ والملفوظ بدعة، يعني نكف وما نخوض في هذه المسألة. وهذه المسألة، مسألة اللفظ والملفوظ، لما خاض فيها بعض أهل السنة أدت إلى فتنة كبيرة وانقسام كبير من أهل السنة، وهي المسألة هذه التي امتحن فيها الإمام البخاري رحمه الله، هي مسألة اللفظ هذه امتحن فيها الإمام البخاري وأخرج من نيسابور، وصارت فتنة كبيرة بين أهل السنة. فالخوض فيها بدعة، ويجب أن نكف وأن نترك هذه الإطلاقات. وكذلك يقول في الاسم والمسمى نفس الشيء، مسألة الاسم والمسمى هذه مسألة أحدثها المعتزلة، وأرادوا بها أيضا تقرير عقيدتهم في مسألة الصفات أو الأسماء. وهذه المسألة، يعني هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى؟ إذا قلنا الله، هل هذا الاسم الله هو المسمى، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا غير؟ فإن قلت الآن شوف الضلال كيف، والمكر والخبث، نفس المكر الموجود في اللفظ والملفوظ. إن قلت إن هذا الاسم الله أو العزيز أو الرحيم هو غير المسمى، إذن هذا اسم الله يكون مخلوق، وهم يريدون أن يتوصلوا بهذا إلى أن أسماء الله مخلوقة، وهذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم بأن أسماء الله مخلوقة، وبأن صفات الله مخلوقة، وأن الله كان ولم يكن له اسم ولم تكن له صفة، هذه الأسماء مخلوقة. وعندهم أن إثبات الصفات وأثبات الأسماء يفضي إلى تعدد القدماء، وأن القديم واحد، هذا كله من أباطيلهم. فهم يريدون مسألة الاسم المسمى، يريدون هذا الشيء، أنك إذا قلت الاسم غير المسمى إذن الاسم مخلوق، جيد؟ وإن قلت إن الاسم هو المسمى وقعت في أيضا بدعة أخرى، لأن أحيانا الاسم يكون غير المسمى، فوقعت في بدعة أخرى، وأنك جعلت الشيء المخلوق قديما ليس مخلوقا. طيب ما هو الحق في هذه المسألة، الاسم والمسمى؟ الحق والتفصيل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مفردة فيها التفصيل، بأن يقال لك ماذا تريد بالاسم. أنت لما إذا قلت الله إيش تريد؟ هل تريد اللفظ؟ هل تريد اللفظ نفسه؟ يعني كقولنا مثلا الله اسم عربي، فهنا ماذا يراد؟ هنا يراد الاسم نفسه. لكنك إذا أردت بهذا الاسم الله رب العالمين سبحانه وتعالى وخالق العالمين، فهنا يراد به من؟ المسمى. المسمى، فهنا التفصيل في هذه المسألة. وهذا التفصيل إنما نحن نقول به من لأجل الرد على الأباطيل في هذه المسألة. وإلا الواجب ما هو؟ الكف عن هذه المسألة أصلا، ما نخوض في مسألة الاسم والمسمى، وإنما خاض فيها المعتزلة وغير من أهل الضلال من أجل إثبات وتقرير عقائدهم الباطلة. ولذلك ابن خفيف هنا يقول إن الخوض في هذه المسائل وإن تقرير هذه المسائل اللفظ والملفوظ والاسم والمسمى هذا كله يقول من البدع، فإن السلف ما تكلموا بها. هل قال السلف من الصحابة أو من التابعين كعطاء أو كمجاهد أو كطاووس أو ابن سيرين أو الحسن، هل قالوا إن لفظ القرآن ليس مخلوقا أو مخلوقا، لفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ ما تكلموا بهذا. هل قالوا الاسم غير مسمى والاسم ولا الاسم هو المسمى؟ ما تكلموا بهذا. إذن هذه مسائل تعتبر من المحدثات، ولذلك ابن خفيف يقول هي من البدع يجب على أهل السنة أن يكفوا عنها. نكتفي بهذا القدر، بقيت نقطة بس نتركها للدرس القادم إن شاء الله، القول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق تترك هذه الدرس القادم، والله أعلم وصلى الله وسلم.